قاصدين خصامنا شوفوا غيري وغير حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي غرامنا يا قصدين خصامنا شوفوا غيري وغير حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي